فهذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي فضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة بالأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.